الشبهة الخامسة أن السلفيين يغلون في بعض شيوخهم وخصوصا الشيخ ربيع بن هادي. ظهر يعني هو الغلو بنعم التعصب، بس إن الغلو في زيادة. الله الشيخ خالد عندك زيادة؟ والله الغلو مذموم شرعا وعقلا كما تقدم، ومن مقاصد بعثة الرسل ذم الغلو وحربه. وهل عبد كثير من الآلهة من دون الله إلا بالغلو؟ وهل عبد عيسى بن مريم إلا بالغلو؟ وهل عبد كثير من الغلاة أئمة آل البيت من الروافض إلا بالغلو من سباب أبي بكر وعمر؟ وهل عبد كثير من غلاة المتصوف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه من دون الله وطلبوا منه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب إلا بالغلو؟ وهل عبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر إلا بالغلو؟ فالغلو مذموم. ومن مقاصد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حرب الغلو والقضاء عليه. وهل وقف لغلو التكفيريين في غلوهم وغلوائهم إلا هؤلاء الشيوخ؟ وهل حارب غلو الحدادية في فجورهم وجورهم وظلمهم لأهل السنة قبل أهل البدع إلا هؤلاء المشايخ؟ وهل حارب غلو الطرقية في أسيادهم وشيوخهم وغلو الروافض في أئمتهم إلا هؤلاء وأمثالهم إخوانهم ممن سبق أو موجود؟ فالغلو مذموم يا أخي، والغلو ذم قبيح. ما خرجت الخوارج إلا بالغلو، ولا أرجأت المرجئة في الجانب الآخر إلا بالغلو، غلت في جانب الرجاء فأرجأت. ما مثل الممثل صفات الله إلا بالغلو في الإثبات، وما عطل المعطل إلا بالغلو في النفي والتنزيه. الغلو مذموم، الغلو قبيح. ولكن اتهامك أن هؤلاء يغلون في المشايخ بما؟ أفدني. نسأل نفس السؤال في التعصب، أي شيء غلو؟ بأي شيء تركت الغلاة في هؤلاء الجماعات؟ تركت قول الإخوانجية وغلوهم في حسن البنا وفي سيد قطب؟ وتركت غلو هذه الجماعات بعضهم بعض واتجهت إلى السلفين أن عندهم غلوا في ربيع بن هادي ولا في محمد أمان جامي رحمه الله ولا في؟ ما هو الغلو؟ من أبغض الأشياء إليهم الغلو، يحاربون القصائد التي فيها مدح أو غلو أو تجاوز وينهون عن ذلك ويمنعون ذلك، يحاربون الغلو في تلقيبهم، لا يرضى بلقب. كان هذا بحضرتنا الشيخ محمد، تذكرون يوم عرضتم على الشيخ رسالة في الصلاة وكان مكتوب فضيلة الشيخ العلام، تذكر ماذا قال؟ قال لا تكتبوا هذه، خذوا العلامة شيلوها، يكفي الشيخ ربيع، لا تكتبوا العلامة جيد، فيكره هذا. فأي غلو فعلنا؟ كون الناس يصدرون إذا جاءت فتنة عن أهل الخبرة في هذه الفتنة وأهل الفتن أصبح غلوا فيهم؟ هل رفعوهم إلى درجة الصحابة؟ هل رفعوهم إلى درجة الأئمة؟ هل غلوا فيهم؟ هل جعلهم معصومين لا يخطئون؟ هل إلى آخره كما قلته من قبيل الادعاءات السابقة. نعم.